هذا أمر قد يضرب الإنسان بعقوبة ولا يدري. بعض الناس يقولون أن العقوبة لا بد أن يموت له أحد أو تنزل به مصيبة. أشد العقوبات أن تحرم لذة الطاعة، أشد العقوبات أن تحرم نشاط الطاعة. ولذلك كم من إنسان كان طائعا بكاء يتلذذ بالعبادة يجد أنسه فيها، ما يعلم، كان يتهاون بمعاصي وينتظر العقوبة، يظن أنه لا بد أن ينسى علما معينا أو أن يفتضح أو أن يقع أو يراه الناس، ما يلزم ذلك. تجد اللذة التي كان يجدها في العبادة والأنس الذي كان يجده في العبادة محروم منه، لا يدري أن هذه من أشد الأشياء. الثبات على الطاعة أيضا هذه يعني قد يحرمها الإنسان، الأنس بالطاعة قد يحرمه الإنسان، وقسوة القلب هذه أيضا من أشد العقوبات. فكم من إنسان يتقلب في عقوبات المعاصي وهو لا يعلم، نسأل الله السلامة.